بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 31. قول يا عم جابر. أخذ الكحيلة وأقضي طلبها، بأمر مولى الموالي وريح الحرمة اللي الضلال غلبها، والست أبقى من لها شأن عالي. قالوا العقل جابر سير في حفظ مولاك، يسمر يا أسد الأمر اعلم إن كلنا ملك يداك، وأنا قاعد رهين الإشارة. ركب الهلال والقوم وراه طلعوا يودعوا ابن الشريف، رفع اللول علم وراه وركب الكحيل النظيف، ركب الفرس العقلي ودعوه باس الأيادي، ورجعوا إلى المملكة والاسمر بلغ المرادي. من بعد ما رجعت الناس في القلب كاتم سرايا، الاسمر ماشي والحاس عدى نواحي السراي، عليا من فوق شايفة بلسان تجاوب سلام، ياللي العمر ليك بعنا يا حبيبي مع السلام. لبسته بخيل مناويش، لبسته بولون مناويش، خبر ياه يا ابن الهلالي يا كمال بزواج مناويش، يا حبيبي اشفق فحلي. نداها الفتوة يا عليا، نداها الفتوة يا عليا، يا عايقة وسط جيلك أميرة من نسبة عليا، بيمين لارتح وجيلك يا ستي طمن القلب، يا عايقة في صباكي يا صبي طمن القلب، يا عايقة في صباكي يرتاح قلبي من الغلب، وإن شاء الله قريب نبقى حداكي. وعاد للكحيلة على طول، عاد للكحيلة على طول، توكل على اللي نشانا خاض

خد الجواب من يمينه وجاب الغلام وركب معاه وطلعت غنيمة والولد تابعينه. طلع الغلام معهم ركبهم ظهور الركايب يا مولاي زح النغم ربي حاضر ليس غير. طلع عمي جد المسيرات ما بين الخلا والجبال يا رب حل العسيرات. وصلوا محل الرجال وصلوا إلى بلاد نعمان وخشوا المدينة وأتاها وجدوها على فرش نعمان. خاد المعزة عطاها قمصان قال للولية هنا برا وانصب خيامك لما يريد رب الباري يزول البلا مع ألمك. نصب لها خيمة في الخلاوات وريحها هي وضلاها والعبد دخل السكنات وعلى البلاوي نواها دفع الكحيلة لجوه واخد بيده جواب الهلال وعنده كان حيل وقوه اعطاه مولى الموالي. وجد الامير النعمان جالس على الكرسي كسب وكسر يقول يا وادي يقولوا له نعمان ما معبر رجال واصل عطاله الجواب في هذا قرى الخطاب ومعاني التفت على العبد وأتى هل دا جواب الهلالي قال له الجواب دا من يد ابو ريال اسم ارسلام ابن نايل ابو جد نادي البرية زعيم عربي الهلاي وادي الفرس جابها ليك اللي في علم ربك يا تاما اجمع مقادم اهاليك يلا ودي نايب اليتامى. قال النعمان اما سلامة دراج العقل ما فيهوش يحسبني عايز ركايب انا اصل الولد ما اديهوش ولا ليش عندي كرم ولا نسيب لا ابن اخوي ولا انا ادي ولا ليه عندي حاجة. وابو زياد دلي اعتشر بيه عندي لا نقص ولا زيادة الكان على بريه ما عمل له أبدا حسايب داته فكره وريه يحسبني عايز ركايب خد ادي جوابك عبد وارجع، خد الجواب يا عبد وارجع، قل له الجواب ما مقبولش واصل، ان كان في الامر ينفع انا اعرفك للي حاصل، قل له احنا مستعدين نوم الليل معدين للبلا والحرب قاعدين، او خلي سيدك يجيني. قال له قمصان ده انت كلامك ده كلام مجنين، يا متعوس من دول جيلة بتعيب في ناس غايبين، وبرضو سيدي يتعب ويجيلك، سيدي برضو هيجيلك انت، وبرضو سيدي يتعب عشانك، عشان الكلام ده اللي قلته بيامن له خرب ديوانك، قسما برب العالمين اللي في علم ربك يا تامة، ادي الناس بالقول عالمين، لصبح عيالك يا تامة بيمين لدي الحرب وياي جروا بليه اليماني، انا اعمل ايه لامر مولاي العبد حلفي بيماني، مدام عبت في اسمر اللون ابو ريا والد الشريف، لارميك على الارض واللون وقطعك بيدي شريف، صرخ العبيد وجلي خدوا بعض ضرب بقضايب، فدوا سيف هندي وجالي الاتنين سووا العجايب، قعدوا على الحرب ساعتين لا مغلوب ظهر ولا غالب، اتعدل نعمان على الخيل وصرخ ورام المقالب، نعمان جالوا بكربة على قد نظر ومشايب، وضرب على السبع حربة راح مقدم العود هايب، قمصان أبصر عمل كيف افتوى والعقل راوي، ميل علي طعنه بالسيف راح له في فرش الكلاوي، قمصان طعن العدو رماه، كان الناس شمال ويمين عمل كما بحر طفطف ورماه، تاريهم الشعب كارهينه، تاريه الشعب يكرهه، عندما سقط بيده قتلي ماله ركاب العبد وبزوه، قالوا له يعيش باعك طويلي، تسلم يا عبد ابو ريا، ريحتنا من الظلم، يعيش فكرك وراي ويعيش اللي ربك سلامة، يعيش الزعيم اللي ربك، يعيش الزعيم اللي ربك، اولاد رزق ابن نايل دي عناية من فضل ربك، تحيا رجال الهلايل، وطلع جاب الولية دخلت على قصر عالي، لما اراد رب البرية غنت ورخت الدلال، غنت ورخت الدلال، والغلام لبس التاج، العرب ميمن مع شمال، قالوا ابوك ليه السيادة، انت اللي تنفع حاكم، انت اللي تنفع حاكم، كل الشعب طايعينك، القلب والذكر حاتم، احنا من شمالك يا مينة. راشد كل الشعب اختاروه، كان وارث الرئاسة وجميع القوم قدروه من صغر آخر سياسة علشان تاني يوم جلسوا سوي ذنبنا تاني يوم جلسوا سوي قمصان محلى أدب أعمر جبول البني على بنت عم كتب كتاب جميل اسمها نور الهدى بنت نعمان الملاوي وراشد المولى هدا وزالت عنه البلو ريح الصبية في مكانها وملكها عموم حاجة قال لها قمصان عاد الوداع روح وشوف أهلي علشان أنظر عيالي وودي النبأ لسيدي وهالي ويرتاح فكري وبالي قالت له حبيبي خد معاك هديه عيون الرضا وعيالك انت تعبت معاي وقاد الشورى عديه خد حاجة اكسي عيالك وسقت له أربع جمال من حرير مسمن وغالي وعطته لحوم وجمال أغنام ويا غلالي قالت دولة هدية لك انت مش رد واجب سلامها بالنسبة للدور اللي قمت وروح يا اخوي بالسلام وسلم لي على ابو صبرا كله برضو ما تنسى ناشي وغني مع الغلب صابرة ابنك بوق اللي سويه ماجي كله راشد ابنك وحسب عليك يا ليل يا ليل ليل راشد ابنك وحسب عليك قل له يا ابو صبرا ما تنساهوش احنا كلنا ملك يا ذيك وغيرك انت من قدروش قمصان قال لها ان شاء الله كل شي يرتاح وركب وجر الهجينة خد جماله وفي الجبل ساح صيغوا القول يا سامعينا عطت الكحيلة اللي كانت جاية لنعمان كحيلة العقالية قالت له تعاود ترجع تاني لسلامه علشان دي من الله في احنا فاكبر نعمان دي

زيارت كل المعالم وراشد ورسال احكام مكان ابوه حكم المدينة وسمعت له العرب كلام ودي الجواب اللي باعتني انا قمت بالمأمورية قال انا قمت بالمأمورية ليالي الهنا تلف تجي على حسكم يا غرايا ويطول عمرك يا سيدي. والآن أقول لكم إلى اللقاء.